يا رب يا رب سلم يا رب سلم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا رب يا مرجل إنها سلم يا رب سلم. عثمان الله الله الله الله افتح لك ابواب الخير يا رب اشربهم. عباد الرحمن ضيفت عليك. الله الله الله الله تعليق كمان وعلي الرحمن وعباد الرحمن التعليق وعباد عليه عثمان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان ضرارا يا رب سلم يا رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بيت الله عليك لا اله الا الله يا منجي يا رب والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ولا يسنون ولا يسنون عثمان يا رب يا رب والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك لا إله إلا الله والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون عليك. الله الله الله. وكان